الحمد لله الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه طالبنا بان نتمسك بما جاء في كتاب الله عز وجل وألا نخرج بآرائنا على هذا المنهج السوي القويم. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اقسم بان المؤمن لا يكون مؤمنا حقا الا اذا رضي وسلم بما امر به الله وبما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله طالب أمته بأشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن حديث اليوم هو مركز حول يوم عرفة، لكن حديث اليوم يختلف عن احاديث الاعوام السابقة لانه يتركز حول قضية اسيرت في العام الماضي اثناء تأدية المسلمين لمناسك الحج. فقد كتب بعض المسلمين على صفحات الجرائد مطالبا بان يكون الحج في كل ايام السنة حتى يتفادى المسلمون الزحام الشديد في يوم عرفة ورمي الجمار. بعض الاخوة المسلمين كتب كده، قال يعني ان عاوزين الحج يبقى بطول السنة بدل الناس ما يبتجيهم عرفة في يوم التاسع وتجتمع، ما فيش مانع يبقى فيه اي يوم عرفة في اي يوم من ايام السنة وفيه رمي الجمار في اي يوم برضه من ايام السنة حتى يتفادى المسلمون هذا الزحام الشديد. طبعا ده اقتراح، لكن اقتراح على مين؟ ولا بقترح على مين؟ انت تقترح على والدك وتقترح على زميلك او على صديقك او على اي انسان مهما بلغت درجته العلمية، لكن هل من حقك ان تقترح على الله ورسوله؟ طبعا لا، مش حد يقترح على الله ورسوله ابدا. ليه؟ لان الاقتراح على الله وعلى رسوله معناه ان لك قدرة ولك علم ببعض الغيبيات، وحاشا لمخلوق من المخلوقات ان يكون كذلك. ولذلك نركز الرد على هذه النقطة فيما يلي. اولا، من ناحية القرآن، الله قال في كتابه: الحج اشهر معلومات. الحج اشهر ايه؟ معلومات. فكأن الله جعل للحج أشهر معينة ومعلومة تؤدى فيها هذه الفريضة، لا يجوز أن تتقدم أو تتأخر عن هذه الأشهر. ولذلك قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير، قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه من الأئمة الأعلام لا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهر الحج للأسباب الآتية: أولا، كما لا يجوز لك أن تصلي الظهر قبل أن يأتي وقت الظهر، فكذلك لا يجوز لك أن تشرع في عباد أن تشرع في عبادة الحج قبل أن تهل أشهر الحج. ثانيا، الخطبة في صلاة الجمعة، خطبة في صلاة الجمعة بديل على الركعتين حكما. الظهر بنصليه كام؟ 4. فبنصلي الجمعة ركعتين ليه؟ لأن الخطبة بتحل محل ركعتين، ولذلك لا يجوز الكلام في أثناء الخطبة. فكما أنه لا يجوز للخطيب أن يبدأ خطبته في صلاة الجمعة بالذات قبل أن يؤذن للظهر، فكذلك لا يجوز للمحرم بالحج أن يحرم بأفعال الحج قبل أن تأتي أشهر الحج. ثالثا، لو أن الإنسان يؤدي مناسك الحج وتأخر في الأداء عن شهر ذي الحجة، فهل تحسب له حجة؟ طبعا لا، يكون قد خرج. فكما أن من تأخر بالحج عن أشهره في أثناء الأداء بطل حجه لخروج وقت الحج، فكذلك من أحرم بالحج قبل أن تأتي أشهره فحجه باطل. ده من ناحية الايه؟ القرآن والاستدلال العقلي على أن الحج أشهر معلومات. ثانيا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول ايه يعني معنى سنة الرسول؟ كلمة سنة رسول الله اما ان تعني السنة القولية او السنة الفعلية او السنة التقريرية. معنى السنة القولية يعني ايه؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، زي الرسول ما بتقول ايه؟ قال رسول الله انما الاعمال بالنيات، يبقى دي اسمها سنة ايه؟ قولية. طيب، وبعدين سنة فعلية، حين يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالسواك ويستاك، اليس هذا فعلا لرسول الله؟ فعل لرسول، يبقى اسمها سنة ايه؟ فعلية. حين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسانا من اصحابه يفعل شيئا ولم يقل له رسول الله لا تفعل وسكت رسول الله، اليس سكوت رسول الله يعد تقريرا بان ما يفعله هذا الصحابي حلال؟ طبعا يعتبر ايه؟ حلال. طيب، السنة الفعلية الأقوى من السنة القولية والسنة التقريرية أقوى، بل إن العلماء قالوا بأن السنة الفعلية بتاخد موقف، بتبقى إيه؟ تاخد وصف التواتر. تواتر يعني إيه؟ يعني نقله جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. السنة الفعلية نقلها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في أفعال الحج. حين وقف رسول الله بعرفة، أليس هناك جمع من المسلمين الذين رأوا رسول الله تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. ثم نقل هذا الجمع فعل رسول الله إلى التابعين، ثم إلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى المناسك، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ففي السنة كمان خلاص العملية الحالة. ألا تعالى كمان ده في حاجة ثالثة وفي رابع. ثالثا أن أرض عرفة بالذات هي الأرض التي خلقت عليها ذرية بني آدم، وهي في علم الغيب، في علم الله. كيف هذا؟ قال: يا أخي، أليس الذي قدر الخلق قبل أن يخلقهم قادر على أن يجعل المكان الذي بدأ خلقهم عليه يسعهم جميعا إلى أن تقوم الساعة؟ ليه؟ شوف ربنا كده بيقول ايه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غفلا، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل. الحتة دي حصلت انت وفي اي مكان على ظهر الارض. قال ابن عباس في حديث صحيح صححه الامام احمد، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق ادم ثم اخرج ذريته من ظهره على ارض نعمان، يعني عرفة، على ارض نعمان. ارض نعمان اللي هي ايه؟ قالوا: يعني عرفة، يعني على ارض عرفة. ثم قال لهم قبلا، يعني بيكلمهم مشافهة وبلا حجاب بينه وبينهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد من قبله. يا سلام، أكن الناس كلها، الذرية كلها الذراري، خلقت على هذه الأرض. ومعنى خلقت على هذه الأرض يعني إيه؟ يعني أن الله تبارك وتعالى خلقهم عليها اولا، وهو قادر على ان يجعل ارض عرفة تسع الناس جميعا اذا ما ذهبوا جميعا لاداء مناسك الحج. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله تبارك وتعالى جعل لهذه الارض ميزة، وهي انه خلق ذرية بني ادم جميعا في علم غيبه على هذه الارض قبل ان يكثر الناس. يبقى اللي عمل كده يبقى عنده عارف، يبقى عارف ان الناس هتكثر ولا لا، لان الكاتب كان بيقول من ضمن كلامه ايه على صفحة الجرائد، لان الصفحة موجودة محتفظ بها انا من السنة اللي فاتت، كان بيقول يعني امال بعد 100 سنة هنعمل ازاي. يا سلام، انت اللي قلبك عليهم قوي. اذا كان ربنا، اذا كان البحر لما بيقول له: يا رب ان بني ادم اكلوا خيرك ومنعوا ايه رفتك، والارض تقول له: يا رب ان بني ادم اكلوا خيري ومنعوا رفتي، يعني بيعملوا الشر علي، والسماء تقول له: يا رب بني ادم خلقوا الايه كلوا الخير وبيفعلوا الشر فمرني ان انطبق عليه، والبحر يقول له مرني ان اغرقه، والارض تقول له مرني ان اخسف بهم، فيقول الله تعالى لكل هذه المخلوقات: دعوهم فلو خلقتموهم لرحمتموهم ولكني انا خلقتهم فلا ارحم بهم. فانت يعني عندك رحمة اوج على الناس وخايف من الزحمة بعد 100 سنة. بعد 100 سنة ارض عرفة ديت تسع الناس جميع لانه هو خلقهم عليها من الاول. فبلك بقى يبقى هو عارف. ولذلك شوف النبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. شوف من قبل ما يخلق السماء والارض 50,000 سنة كاتب في الكتاب بتاعه في علمه المكنون وسره المصون ان الخلق حيب عددهم كذا وحيزيدوا لحد كذا واللي حيحج منهم كذا واللي مش حيحج منهم كذا واللي حيقف على عرفة كذا واللي حيروح الجمرات كذا. طب بالله عليك اللي كاتب وعارف الحكاية دي مش كان ممكن يدي كذا نبذة حتى لرسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له بطلع فتوى قبل ما تموت بان الناس لما تكثر يبقى الحج في اي يوم من السنة ولا لا؟ كان ممكن لكن ما حصلش. النبي قال خذوا عني مناسككم يعني الوقوف هنا على طول الرمي هنا على طول في يوم واحد وفي ساعة ايه وفي ساعة محددة. وبقى تعالى بقى كمان لما تيجي تشوف الامام النسفي رحمة الله عليه يدينا موقف عشان يبين لك ان ارض عرفة دي بيحصل فيها تحولات. يقول ايه رضي الله عنه يقول رحمه الله حج احد الصالحين ولما وقف بعرفة نسي همامه. الهمام بتاعه يعني الحزاب اللي هو بيربطه على وسطه ويحط فيه النفقة بتاعته جماعة الحجاج عشان هو ممنوع من لبس المخيط والمحيط فبيعمل على وسطه كده حزاب يحط فيه الفلوس بتاعته. فالراجل وهو واقف على عرفة الحزام بتاعه اللي فيه الفلوس وقع منه. فبعد ان خرج من ارض عرفات وبحث عن همامه يعني حزامه الذي يربط به وسطه وفيه نقوده فلم يجد رجع الى ارض عرفات ليبحث عن حزامه. فماذا وجد الرجل ايها الاخوة؟ أوجد الأرض طبيعية كما هي؟ كلا والله، بل إنه وجد أرض عرفة قد ملئت قردة وخنازير. ملئت قردة وخنازير ففزع واضطرب وهم بالعودة دون أن يبحث عن كيس نقوده. فردت عليه بعض القردة والخنازير قائلين له لا تخف فنحن ذنوب بني آدم تركونا على أرض عرفة وعادوا إلى بلادهم طاهرين سالمين غانمين. ذنوب بني آدم على أرض عرفة يعني تحولت العملية من ذنوب الى ايه؟ الى مخلوقات خلقها الله في ابشع صورة وهي صورة القردة والخنازير حتى يتبين للناس ان هناك تغييرات تحدث على هذه الارض. ولذلك تجد سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال ايها الناس يا بلال انصت. قال يا بلال انصت لي الناس. فقال بلال ايها الناس انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ان جبريل اخبرني انفا بان الله غفر لاهل عرفات واهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اهذا لنا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا لكم يا عمر ولمن اتى من بعدكم الى يوم القيامة. هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب يا رسول الله. ده بالنسبة للعرف. طب تعالى بقى بالنسبة للملح ورمي الجمرات. كتاب للزركشي اسمه إعلام السادة بأحكام المساجد. كتاب ده بيتكلم فيه عن فضائل مكة وفضائل المدينة وعن فضائل المساجد وآداب المساجد، يعني كل ما يتعلق بالمسجد سواء كان مسجدا نبويا أو مكيا أو قدسيا أو مسجدا عاديا. فبيقول ايه؟ يقول: ان لمنى اربع ايات عظيمة. منى فيها اربع ايات تشد انتباهك كمسلم. الاية الاولى: ان الجمار على كثرتها في كل سنة تمحق وترى وكأنها على حالة واحدة. يعني اقول لك الناس لما تروح ترمي الجمار السنة دي تبص تلاقي الجمار ايه شوية كده صغيرين، عما يخلصوا تلاقيهم ياما اوت، عما ينصرف الحقيق الى بلادهم تعود الجمار الى ما كانت عليه قبل ان يرمي الحقيق فيها شيئا، تمحق وترى على حالة واحدة. كانت غير شخص. طيب حالة الآية الثانية: أن الطير لا يتعرض للحوم التي تكون في هذا المكان. لك مع أن الحدعة من طبيعتها أنها إن رأت شيئا أحمر بيد إنسان أو على رأس إنسان تهافتت عليه لتأخذه منه، إلا أنها في أرض منى تسير فيها دون أن تسقط على قطعة من اللحوم التي ذبحت بها، وذلك أمر من الله لها حفاظا على هذه اللحوم التي سيأكل منها الحقيق. حداية نفسها. ثالثا: ذباب. شوف الذباب اللي ربنا قال كده: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ايه ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ايه ضعف الطالب والايه والمطلوب. واللي النبي قال عليه، لان بعض الناس برضو يشكك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال ايه صلوات الله وسلامه عليه، قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الناس بتشكك في الحديث ده مع أنه حديث صحيح. تعال بقى شوف فينا في منه إيه اللي بيحصل من الذباب اللي إحنا بنعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النحلة شبه الذباب، وتلاقي فيها ناحية تلدع وناحية إيه تجيب إيه عسل. هم احنا نقول النبي ما قالش الكلام، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر ايه شفاء. طب الذباب فرض منها ايه؟ الميزة الثالثة لمنى ان الذباب يطير فيه في ساحة منى مع ما فيها من اطعمة التي تشبه العسل او تقترب من درجة حلاوته، وتنتشر فيها بكثرة بين يدي الحجيج، ومع ذلك لا يتهافت الذباب عليه لان الله امره بذلك حفاظا على عدم تلوث تلك الاطعمة في تلك الاماكن. فإذا ما ذهب الحجيج إلى مواطنهم وعادوا إلى بلادهم تهافت الذباب حتى لا يطيب للطاعم طعام في تلك البلاد في تلك الأماكن. لما في وقت الحج لا. طب الميزة الرابعة: سألها أبو الدرداء لرسول الله. سيدنا أبو الدرداء بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله ان منى ضيقة. قلت له بقى عشان تعرف ان فيه قدرة جامدة، فيه قدرة كبيرة، قدرة محدش ايه يوصل لها خالص، واللي ينطبق على منى ينطبق على ايه؟ على عرف، لان اللي بيقف في منى بيروح يقف في عرف. ولا هي هيك؟ طب بقى اشوف ابو الدرداء بيسأل النبي يقول ليه يا رسول الله ان منى ضيقة فاذا نزلها الحجيج اتسعت، فما العلة؟ ايه العلة؟ فماذا كان رد رسول الله؟ ارجو ان تنتبهوا الى الرد، فهو يعطيك دليل قوي على قدرة الله وعظمته. قال رسول الله يا ابا الدرداء ان منى كرحم المرأة الحامل، يبدأ ضيقا فإذا حملت المرأة اتسع. منى زي الرحم بتاع المرأة، مفيش حمل تهدج، لما يبقى في حمل بيتسع ولا لا؟ بيتسع. فكذلك أرض منى، وكذلك ينطبق هذا على أرض إيه؟ على أرض عرفة. إذن فنحن مطالبون بأن نقف عند أوامر الله وشرع الله. ما يقولكش ان ربنا ايه قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لان برضه يقول فضمن الكلام بتاعه كده، مش ربنا قال هي عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج؟ طب ما الاهلة موجودة في السنة كلها، مش فيه هلال ذي الحجة وفيه هلال ذي القعدة وفيه هلال المحرم وفيه هلال صفر وفيه هلال ربع اول وربع ثاني وجمد اول خلاص. وربنا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طب ما نعمل كده ونخليها في كل أيام السنة وخلاص. نقول له لا يا أخي، هذا كلام عام، أو هذه آية عامة تخصصها آية أخرى. ربنا هنا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لكن هناك الحج إيه؟ الأشهر معلومات. قال ايه اشهر معلومات؟ ورسول الله عندما حج في اي اشهر؟ حج في ذي الحجة. حج في ايه؟ في ذي الحجة. والعمرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ايام السنة، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل عمراته كلها في شهر ذي القعدة. النبي عمل اربع عمرات كلها كانت في شهر ايه؟ في شهر ذي القعدة. لكن هذا ليس دليل على ان العمرة لا تباح الا في شهر ذي القعدة، فالسنة كلها ميقات زماني لفعل العمرة، ولكن الحج لا يجوز ان يفعله انسان الا في ايه؟ الا في اشهره التي قال عنها الله الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فإن يوم عرفة أيها الإخوة يستحب فيه الصيام لغير الحاج، يعني يستحب الصيام لمن لم يكن متلبسا بأداء مناسك الحج. اما من كان متلبسا باداء المناسك ولابسا لملابس الاحرام وواقفا على ارض عرفة في يوم عرفة فليس عليه صيام، كما انه ليس عليه اضحية. لماذا؟ لان ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت: تناقش اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في شأن صيام الرسول في هذا اليوم وهو على ارض عرفة في حجة الوداع، فلما اكثروا الكلام اردت ان احسم القضية فاخذت قدحا من لبن ورفعته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على ناقته القصواء، فاخذه رسول الله مني ورفعه بيده الشريفة حتى رآه اهل الموقف جميعا ثم سرب منه صلى الله عليه وسلم. فعلم الناس ان رسول الله مفطر في يوم عرفة لانه مؤد لمناسك الحج، والافطار يعين المؤدي لمناسك الحج على ان يؤدي مناسكه باتقان. اما من لم يكن متلبسا فيستحب له ان يصوم هذا اليوم، لان صيام هذا اليوم فيه ثمرة طيبة عظيمة ومنحة مباركة من رب العالمين. يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله ان صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة. قال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة بانه يكفر السنة الماضية والمقبلة، وقال عن صوم يوم عاشوراء بانه يكفر سنة واحدة فقط وهي السنة الماضية، لان يوم عاشوراء يوم موسوي ويوم عرفة يوم محمدي، والله قال في القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. كما يستحب الاكثار من الدعاء في هذا اليوم العظيم، لانه يوم يستجيب الله فيه عز وجل الدعاء ويحقق الرجاء لكل مسلم طلب من الله ما يصلح شأنه في الدنيا وما يصلح شأنه في الآخرة، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأهل اليمن لما وفدوا عليه: أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس القرني؟ قالوا: وما هو أويس القرني؟ قالوا: رجل. قال عمر: رجل أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مستجاب الدعوة، كان به برص ثم برئ منه، ولم يبق في جسده إلا موضع درهم، وهو رجل بار بوالدته، لو أقسم على الله لأبره. فلما وقف أويس القرني أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنت أويس الذي أخبر عنك المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان بك برص وبرئت منه ولم يبق إلا موضع درهم وأنت بار بوالدتك؟ قال: نعم. قال: ادعو لي فإن رسول الله طلب مني أن أطلب منك أن تدعو لي. فدعا أويس القرني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعاد إلى أرض الكوفة، وبعد أعوام خرج رجل من الكوفة ليحج، وكان في وفد الحجيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر للرجل الكوفي: أتعلم شيئا عن أويس القرني؟ قال: نعم، تركته في قريته وهو رس الهيئة بالي الثياب، لا يتحرك مع احد الا مع الله تبارك وتعالى. فقال ان عدت اليه فقل له ان عمر يسألك الدعاء يا اويس. فتعجب الرجل وعاد الى اويس بعد اداء مناسك الحج وقال له ادع لي يا اويس. فقال له انت قابلت عمر؟ قال نعم. قال وماذا قال لك؟ قال طلب مني ان اخبرك بان تدعو له. فقال استغفر الله لنفسك وادعو لك وللمسلمين فانت قريب عهد بسفر صالح. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ان الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. يعلق الامام القرطبي على قصة اويس القرني وقد جاءت في صحيح مسلم فيقول ان اويس هذا مات في حرب اذربيجان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عنه اصحابه ان اويسا مرض مرضا شديدا في اخريات هذه الحرب فلما اشتد به المرض حملناه فلم يتمالك حتى مات منا. فنزلنا في واد فوجدنا فيه قبرا محفورا وكفنا ووجدنا فيه حنوطا وكافور مما يغسل به الموتى. فتعجبنا فغسلناه وكفناه ودفناه بالقبر الذي وجدناه محفورا في جانب هذا الوادي. فلما دفناه وسرنا تفكرنا فقلنا ألا نضع علامة على قبر أويس القرني؟ فوالله عدنا إلى موطن القبر فما وجدنا شيئا مما كان أمامنا. أيها الإخوة، إن صلاح العبد مع الله يؤهل له أسباب الراحة والاطمئنان والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يشرح صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يوفقنا إلى صالح أعمالنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والحرص على الدنيا. إنه نعم المولى ونعم النصير. كما نسأله أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك. ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نفشي أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين يا أرحم الراحمين. قلوا معي جميعا نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود لمعصية أبدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.